بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه أيها الإخوة مجموعة دروس نقرأ فيها شيئا من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهدف هذه الدروس أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وأن نرى بلاغة كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، وأن نعمل بما في هذه الأحاديث ثالثا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف، يعني لا يستقبل الضيفان. وعن سلمة بن الأكوع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يقول: يذهب كل رجل بطائفة. بعد ما يصلي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كانوا لا بيوت لهم، في مكة خرجوا من بيوتهم فارين بدينهم، فيأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مع الجماعة يلتفت ويقول: يذهب كل رجل بطائفة. يلا يا جماعة، كل واحد يأخذ على بيته رجلا أو رجلين أو أقل أو أكثر. قال: فيذهب الرجل بالرجلين والثلاثة. واحد يأخذ معه اثنين، يقول له: تفضلوا لعندي. شو معنى تفضلوا لعندي؟ يعني هلأ هو في إفطار، في بده ينزلوا معه إلى السوق، وبتغدوا معه في البيت، ويعودون إلى صلاة العصر أو إلى صلاة المغرب. قال: فيذهب الرجل بالرجلين والثلاثة، ويذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بقي. اللي يبقوا بالأخير النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بهم. يا أيها الإخوة، هذه مجموعة دروس أو أحاديث في إكرام الضيف. الإسلام لو قرأته من أوله إلى آخره لوجدته دينا يحب الجماعة. وسبق في الدرس الماضي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس في القرآن الكريم دعوة إلى الجماعة. ومن أول حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حديث دعوة إلى الجماعة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة مهاجرا من مكة إلى المدينة، تعلمون كيف استقبله أهل المدينة بطلع البدر، طلع البدر علينا وهم مجتمعون، وبعضهم كان قد رآه وبعضهم لم يره قبل الآن، وكان أهل مكة قد جاءوا أيضا يستقبلونه. أول حديث قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، أول حديث قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس، أفشوا السلام بناسكم، كونوا متعاونين متآزرين متسالمين، وأطعموا الطعام، كل واحد يساعد الآخرين، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الجماعة. هلا آخر حديث، آخر ما تكلم به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني حافظوا على الصلاة واعتنوا بمن هم تحت أيديكم من إخوانكم، يعني دعوة إلى الجماعة. لو قرأت الدين من أوله إلى آخره، سواء في القرآن سواء في الحديث سواء في الفقه، الدين والشرع دعوة إلى الجماعة. لذلك تجدون الإسلام يدرب أتباعه على تقوية الجماعة. فمثلا يكون الطفل صغيرا يقول له الإسلام اعتني ببر الوالدين. بر الوالدين جماعة، يعني أنت تدير بالك على أبوك وأمك. إذا كبر قال له الإسلام اعتني بزوجتك وأولادك، قال له الإسلام اعتني بجوارك، قال له الإسلام اعتني بأرحامك، قال له الإسلام اعتني بالضعفاء والمساكين من المسلمين، قال له الإسلام ابذل الخير للناس عامة. من جملة الدعوة إلى الجماعة إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. سمي سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يكنى بأبي الطيفان لأنه كان كثير الضيوف، وقالوا بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام ما كان يأكل وحده، ربما كان إذا ما عنده ضيف في البيت قال يمشي ميلا يبحث عن ضيف لأجل أن يستقبل هذا الضيف في بيته. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. رأيتم الشفرة الحادة كيف تمضي في سنام البعير؟ قال: الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى. البيت الذي يأتيه الضيوف يستقبل الضيوف، قال الله عز وجل ينزل عليه الخير بسرعة أسرع من مرور الشفرة إلى سنام البعير. وكانوا يقولون من صدقة البيت أو الدار أن يجعل فيه بيت للضيوف. باللغة العربية البيت يعني غرفة، البيت هي الغرفة ما نسميها غرفة، والدار هو نحن الآن ما نسميه البيت. يعني الدار هو عبارة عن مكان فيه مجموعة غرف، يعني لا كل واحد بيناتكم عنده دار. قال من صدقة الدار أن يكون فيها بيت للضيوف. نحن الحمد لله في بيوتنا غرفة، معظم بيوتنا فيها غرفة، يعني إذا صممنا البيت في غرفة اسمها غرفة الضيوف، لكن كأن هذه الغرفة يقل استعمالها، ونحن بحاجة الحياة إلى أن نكثر من استعمال غرفة الضيوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أطعم أخا في الله لقمة أحب إلي من أن أتصدق بدرهم. لأن أطعم أخا في الله لقمة أحب إلي من أن أتصدق بدرهم، ولأن أعطي أخا في الله درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة دراهم. تذكرون يا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه إقرأ خاف، ونزل إلى السيدة خديجة وقال: دثروني دثروني، زملوني زملوني. ماذا قالت له السيدة خديجة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون هذا الذي يعني جاءه أو هذا الذي قطع عنه شيء يعني يريد أذية له، فقالت له السيدة خديجة قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. قالت له: أنت رجل الله ما بيخزيك، مع أنه ما كان لسه الدين نزل، لماذا الله لا يخزيك؟ قالت: لأنك تعين الضعيف وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. أنت رجل فيك أخلاق عالية جدا، أنت تكرم الضيوف، تساعد الضعفاء، تعين على نوائب الدهر، إذا كان في أذية في أزمة بالبلد أنت تساعد هؤلاء الناس، لذلك الله عز وجل لا يخزيك. وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان ورقة بن نوفل يعلم شيئا من أمور النصرانية، فلما سمع منه ما سمع قال إن هذا الذي جاءك إنما هو الناموس الذي جاء موسى وعيسى من قبلك، يعني هذا وحي من الله عز وجل. فإقراء الضيف أيها الإخوة وإكرام الضيف باب لكرامتك عند الله عز وجل. قال ذكروا بأن عبد الله بن عامر حين مرض مرضه الذي مات فيه دخل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم ابن عمر، فقال ما ترون في حالي، ما هو في الاحتضار في النزع، قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترون في حالي، يعني ما رأيكم فيه، فقالوا ما نشك لك في النجاة، نحن نسأل الله عز وجل أكيد بأن الله عز وجل إن شاء الله سينجيك. لماذا؟ قالوا قد كنت تقري الضيف وتعطي المحتبط. المحتبط هو الذي يسألك وأنت لا تعرفه فتعطيه لوجه الله تعالى، مع أنه ما في معرفة بيناتكم، لا في قرابة بيناتكم، ولا في صلة بيناتكم، ولأول مرة تراه، بس ما أنت تيقنت بأنه في حاجة، في ضائقة، في كرب، في بلية، في أذية، في شدة نزلت به في بيته، في داره، في أهله، فرحت أنت تعطيه من غير أي صلة بينك وبينه، المحتبط. فقالوا له عبد الله بن عامر، قالوا إن شاء الله أنت الله يكتب لك النجاة. ليش؟ لأنك تقري الضيف وتعطي المحتبط، يعني الذي يسألك في الله من غير معرفة بينك وبينه. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل عنده شيء كثير من الإبل. الإبل من أنفس أموال العرب، يعني العربي ابن البادية بجوز يعني الآن يكون العقارات من أنفس الأموال، مثلا التجارة مثلا بالخدمات من أكثر الأمور التي تدر ربحا. العرب ابن البادية بعضهم عنده شياه، بعضهم عنده أبقار، بعضهم عنده إبل. الإبل أنفس أموال العربي، واللي عنده إبل شيء ثري جدا، هكذا كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين عنده من الإبل الشيء الكبير، هو وأصحابه مروا برجل عنده شيء كبير، فطلبوا إليه أن يضيفهم. قال فلم ينزلهم ولم يضيفهم. ثم مر على امرأة لها شويهات، يعني شياه صغيرة وأديلة كمان، لها شويهات يعني كم غنم، عندها 3-4 غنمات. فطلبوا إليها أن تضيفهم فأنزلتهم وذبحت لهم، كمان راحت إلى شاة من الشياه ذبحت فورا شام الضيوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الذي له عكر من الإبل والبقر والغنم، العكر شيء كثير، مررنا به فلم ينزلنا ولم يضفنا. انظروا إلى هذه المرأة إنما لها شويهات أنزلتنا وذبحت لنا، إنما هذه الأخلاق بيد الله، فمن شاء أن يمنحه منها خلقا حسنا منحه. يعني شوفوا هذه المرأة مع فقرها وقلتها أكرمت الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وذات مع غناه وثرائه ما أكرم الضيف. يا أيها الإخوة، الأزمة التي تمر بها البلاد بحاجة الحياة إلى أن نتعاون ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. من جملة ذلك استقبال هؤلاء الضيوف القادمون من محافظات أخرى أو من أماكن بعيدة أصيبوا بضرر، والله إني لأسمع وأنتم تسمعون وأرى وأنتم ترون حالات عجيبة الحقيقة من إخوة يكرمون هؤلاء الضيوف بطريقة عجيبة. وقد أخبرتكم يعني بعض الناس يتفننون بمساعدة هؤلاء القوم. يعني تعجب أنت منين جاءته هذه الفكرة؟ واحد من الإخوة داره واسعة وما عنده مال ليساعد بماله، ما كان منه إلا أن قسم داره بجدار خشبي إلى قسمين، دار واسعة وعدد أفراد أسرتهم يعني قليل، شطر داره إلى شطرين بجدار خشبي لأجل أن يعين هذه الأسر المتضررة ويستقبلهم في بيوته أو في بيته. واحد أخ ثاني عنده دار واسعة وعدد أفراد أسرته قليل، ذهب واستأجر دارا صغيرة نزل فيها هو وأسرته في الدار الصغيرة، وسكن في داره الكبيرة 3 عائلات، لأنه داره بتسع أكثر من عائلة. كثير من البيوت التي يستفيد منها هؤلاء الأخوة كثير منها بدون أجرة، يعني لا صاحبها لا يتقاضى أجرة البتة. قلت لكم واحدة من الأخوات هي مديرة مدرسة وعندها أيتام، عندها دار تؤجرها، تأخذ مال الدار مع مال العمل الوظيفي عشان تنفق على يتاماها، بتأجر البيت 15,000. في هذه الأزمة جاءتها عائلة من مدينة متضررة فأجرتها 8,000 مشاركة، يعني هذا ما تستطيع أن تشاركي. المهم فعلت شيئا لمساعدة هؤلاء الناس. في بعض الأخوة الشباب يملكون مالا يساعدون بمال، بعضهم لا يملك مالا، عم يلتحق بالجمعيات الخيرية التي تخدم هؤلاء الناس ليكون مساعدا معهم في جهدهم. في بعض الرجال عم يجي يقول أخي أنا في عندي فراغ كل يوم 4 ساعات، شو بتريدوا أنا حتى أخدم هؤلاء الناس، أنا جاهز لخدمتهم. يعني في ناس عنده مبادرة هيك لكي يساعد الناس ويساعد المتضررين، وفي ناس قلائل بس موجودين ما زال إلى الآن نائما ما عم بيساوي شيء، دوبه يأكل ويشرب ويلهو ويلعب. طيب يا أخي تعال ساعد هؤلاء الناس. وأنا أنصح كل أخ الحقيقة يحضر أو كل أخت تحضر، كل أخ والله اتصلت إحدى الأخوات تقول يا أستاذ نحن عائلة فقيرة ما عندنا مال، لكن أنا بنتي مرضعة، ابنتي تريد أن تساعد هؤلاء الأسر المتضررة، إذا كان هناك طفل رضيع في هذه الأسر المتضررة أمه غير موجودة، فلو تأتون به إلى ابنتي لتشاطره حليب ولدها ليرضع منها. سبحان الله في ناس تفكر يعني هيك طلع معها ما في مال بين يديها ولا عندها بيت تساعد تأجير أو تعير أو شيء، طيب حليب ابنها الذي في صدرها قالت أنا أشارك ولد آخر أو طفل صغير رضيع. في ناس يفكرون أنه يا أخي في أزمة بالبلد، في شدة بالبلد، في أناس مجرمون يسيئون، طيب أنا بدي أكون مع الناس الذين يعينون هؤلاء الناس المتضررين. الآن من يتحرك من يفكر بيطلع شيء معه، يعني ما بيفكر بيجلس. بعض الأمهات جاءت أنه هي تستطيع أن يعني تقطع من طبخ بيتها، أنه هي ما عندهم مال بس إذا كان ممكن هي بتساعد في الطبخ أو حتى تقدم شيئا من طبخ دارها. والناس الحمد لله بشكل عام يتساعدون، بس أنا أنصح كل أخ وكل أخت الحقيقة أن يبادر بسرعة لتفعل شيئا. بإذن الله بإذن الله الله عز وجل نحن ننتظر فرجه، الله سيفرج عنا بإذن الله، بس أنت أسرع وأحجز لنفسك مكانا في العمل قبل أن ينتهي هذا الأمر، لأن الأسماء كلها مسجلة عند الله والأعمال كلها مسجلة عند الله. بكرة هذه الأزمة التي نزلت لها ديوان عند الله، سيفتح في صفحات للمجرمين موجودين ماذا فعلوا، وفي صفحات للخيرين موجودة في هذا الخيرون ماذا فعلوا، وفي صفحات للنائمين. بقى انت يا ترى في انه صفحات ستكتب؟ في الصفحات الاولى، لما في الثانيه، لما في الثالثه. لذلك ايها الاخوه، مهما استطاع احدنا ان يبذل شيئا فليفعل، وهذا الحقيقة تدريب. لذلك الإسلام يأتي إلى المسلم من صغره، من داخل بيته، يدربه على أن يكون مع الآخرين مناصرا، وأن يكون مع الآخرين معاونا. ومن جملة ذلك إكرام الضيف. الآن أنا وجدت مجموعة آداب للتعامل مع الضيف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الشرع، أريد أن أعرضها بين أيديكم. الأدب الأول من آداب إكرام الضيف عدم التكلف. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتكلفن أحد للضيف ما لا يقدر عليه. وعن سلمان الفارسي قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف، يعني أن تتحمل شيئا فوق طاقتك، لأنك الحقيقة إذا تحملت شيئا فوق طاقتك ستنزعج من الضيوف ولم تستطيع يعني أن تبقى مستقبلا لهم. كان أحد الصالحين يقول: دخلنا، ربما دخلنا على الحسن فقدم إلينا مرقا وليس فيه لحم. يعني ما في بقلب البيت إلا بالطبخ تبعهم، يعني مرق بدون لحمة. قال: طيب، ربما دخلنا على الحسن فقدم إلينا مرقا وليس فيه لحم. مر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه ضيف في المسجد، قال: يا رسول الله، إني مجهود، ما عندي حدا، مقطوع أنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت زوجة من زوجاته: هل عندنا شيء؟ قالت: لا، والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ماء. تخيلوا، بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما في إلا مي. الله أكبر، هلأ إذا فتحنا البراد في بيت كل واحد بيننا يمكن يضل شيء شهر ما يحتاج شيئا من خارج الدار. ثم بعد هذا العجيب تجده شاكيا، خاصة إذا كانت بعض النساء تشتكين وفي بيتها، لو حصل أنه إيش أغلقنا الباب عليها بالقفل شهر ما بتحتاج شيئا، وما هيك تشكو قلة ما في بيتها وما في يد زوجها. كوني شاكرة يا أختي النعم التي أعطاك الله إياها. بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لا، والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ماء. أرسل إلى زوجته الثانية، قالت: ما عندنا إلا ماء. ثالثة ماء. الرابعة قال: حتى أرسل إليهن كلهن وكلهن يقول: لا، والذي بعثك، ما عندنا إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما في تكلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ شي واحد ياخذه؟ فواحد من الصحابة قال: أنا يا رسول الله. فأخذه ومضى إلى داره. قال لزوجته: هل عندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا طعام يكفيني ويكفيك ويكفي الصبي الأولاد. قال: فعلليهم، الأولاد نوميون لأنه معي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنت جئتي ووضعتي الطعام للضيف اضربي السراج بقدمك حتى يطفأ، فيأكل الضيف ولا نأكل. ففعلت، عللت الأولاد بشيء وجاءت ضربت السراج لما جايب الصفرة يعني، فجعل الضيف يأكل وهم يظهرون له بأنهم يأكلون. قال: فلما أصبح الصباح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيفه، قال: لقد عجب الله من صنيعكما أنت وزوجتك، وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه منزلة لبعض الناس، بس أنت مو مطلوب منك أن يعني تمنع نفسك الطعام. إذا كنت تستطيع ونفسك منشرحة، في أناس تنشرح صدورهم. حاتم الطائي ذكروا عنه بأنه أصابتهم سنة جدباء، أخذت المال وأخذت الزرع، بحيث حتى حاتم الطائي وكان كريما في الجاهلية قبل الإسلام، قال ما كان عنده شيء حتى بات طاويا هو وزوجته وأولاده. فلما كان من الليل سمعوا صوتا، صوت امرأة من وراء الخباء، فقام لها أو إليها قال ما شأنك؟ قالت أنا مقطوعة، أنا وأيتامي الأربعة، ونريد طعاما من أكلين من كذا يوم. فقام حاتم الطائي إلى فرسه فنحرها، والفرس بالنسبة للعربي مثل شرفه يعني، نحر هذه الفرس وسلخ جلدها، وقال لزوجته وللمرأة اطبخوا طعاما. والوقت وقت قحط، وقت جدب، ما في مال. قال ثم إنه دار على البيوت، النسوان قاعدين شعل أوقدوا نارا وبلشوا يطبخوا، دار على بيوت محلته وقريته يقول لأهل القرية الحقوا بالنار، أو في أكل عند الجماعة، الحقوا بالنار الحقوا بالنار. قال حتى اجتمع أهل القرية إلى طعامه، فجلسوا على طعامه يأكلون، وجلس حاتم الطائي ينظر إليهم، ولا والله، تقول زوجته الروت القصة، قالت ولا والله ما وضع في فمه لقمة منها، وإنه لأحوج الناس إليها، هو جوعان بس هيك عم مسرور إن الناس يأكلون على مائدته. في ناس عنده نفسه يعني عنده قدرة وعنده شرح وعنده طمأنينة أن يطعم الناس ولو كان جائعا. إذا أنت عندك هذه الموهبة، هذه عطية من الله. مرة قال لي أحد الإخوة يحب إطعام الطعام، قال كان عنده ضيوف، ذهب هو وهم إلى المطعم يأكلون، قال وأنا جالس مع ضيوفي نأكل، شاهدنا في المطعم على طاولة أخرى رجل لحاله جالس على الطاولة ويأكل، قال لي بس رأيته يأكل يعني هيك بنفس منشرحة وعم يأكل هيك مسرور بالأكل، قال لي والله سررت، قال لي أنا لا أعرفه بس سررت لسروره، ولأنه عم يأكل هيك براحة. قال لي ندهت للجرسون قلت له هاي الطاولة على حسابي، شوف قديش حسابه أنا بدي أدفع. فوالله فعلا شاف حسابه وجاء قال له تفضل هاي الحساب. لما جاء هذاك الجالس على الطاولة يريد أن يحاسب، قال له والله مدفوع الطاولة دفع عنك. قال مين دفع؟ قال له ذاك الرجل هذيك الطاولة. نظر إليه لا يعرفه، جاء سلم عليه قال له عفوا يعني قالوا لي بأنك أنت دفعت عني في المطعم، قال له صحيح، قال له بس مين حضرتك؟ ما بعرفك، تعرفني؟ قال له لا، قال له إذن لماذا دفعت؟ قال له أنا فرحت لأنك أنت عم تأكل هيك بسرور، فأنا فرحت لفرحك. في ناس بيحبوا الله يبعث لكم شيء واحد هيك في إنسان يفرح هيك بإدخال السرور بإطعام الطعام. إذا كنت تجد في نفسك هذا الشرح فلا بأس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة. أما إذا إنسان بده ما بيستطيع نفسه لا تطيق، فالأولى شيء أن تنفق على نفسك، ثم على زوجتك وأولادك، بعدين أنفق على الناس الآخرين. حاتم الطائي هذا قبل الإسلام كان عنده هذا معروف ومشهور، هو الحياء بالكرم، يحب أن يفعل هذا الشيء. والصحابيين قال لقد عجب الله تعالى من صنيعكما، وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه منزلة لهذين الصحابيين، وإلا بشكل عام ينفق الإنسان على نفسه ثم ينفق على من هو مسؤول عنهم. وقد سبق في الدرس الماضي النفقة وأحكامه. أول أدب من أدب استقبال الضيف عدم التكلف. الأدب الثاني عدم التأخر في الضيافة، يعني إذا جاءك ضيف لا تتأخر في ضيافته، ربما يكون يعني متعبا، ربما يكون جائعا، ربما يكون في شيء، فأسرع بالضيافة له. قال الأحنف بن قيس ثلاث ليس فيهن انتظار: الجنازة إذا وجدت من يحملها، يعني إذا الجنازة حضر من يجهزها فورا نمضي لا ننتظر أحدا. والأيم إذا أصابت لها كفؤا، بنتك لا زوج لها، إذا جاء شاب ماشي الحال جيد كفؤ خلاص زوجها، أما ما تقول يلا يأتيني أحسن. الأيم إذا أصابت لها كفؤا، والضيف إذا نزل به لم ينتظر به الكلفة. الضيف إذا جاء إليك أسرع له بالضيافة، أما إذا بس تنتظر لحد ما تأتي بشيء أفضل وأحسن ربما يتأخر الأمر على الضيف. أذكر مرة بأن واحدا من الإخوة دعا عددا من الشيوخ إلى داره لطعام الغداء، هو دعاهم إلى الغداء مثلا الساعة 3، فحضروا الساعة 3، جلسوا 10 دقائق، ربع ساعة، قدم لهم الشاي. ربع ساعة ثانية صاحب الدار قال له أستاذ الكبيرهم، قال بركي الأستاذ فلان يساوي لنا قصيدة لأنه صوته جميل. قال طيب ساوي لنا قصيدة يا أستاذ فلان. ساوى خلص قصيدة، قال بركي الأستاذ فلان بيقرأ لنا شوية قرآن، قراءته كمان نذية. قال له قرأ لنا قرآن. قال له بركي سيدنا نسمع من الأستاذ فلان كلمة، والله درسه حلو. قال له سمعنا يا أستاذ فلان. أستاذ فلان حكى كلمة خلاص. قال له سيدي كمان حضرتك والله كلامك مثل العسل. حكى صار شي ساعة قاعدين وإنهم محضرين أكلوا نلاقي يعني جايين على الغداء، صارت 4 خلاص كلمة. قال له سيدي كمان فلان قصيدة. قال له يا ابني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة نار جهنم في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال له الله طوت رجل في هرة على النار، انت حابس 40 شيخ، لا عم تطعميهم، لا عم تخليهم يروحوا يتغدوا ببيوتهم. فإذا جاءك الضيف لا تطيل له الانتظار، يعني خلاص إذا كان طعاما فأطعمه، إذا كان شرابا فأشربه، لأنه إذا أطلت الانتظار يستحي هو أو يصيبه شيء. طيب الكلفة غير محمودة في الضيف إلا إذا كنت قادرا، يعني إذا إنسان الله وسع عليه فليوسع على ضيوفه. الأدب الثالث الاشتغال بخدمة الضيف. قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال المفسرون كانوا مكرمين لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يخدمهم بنفسه، هو يقوم يخدم هؤلاء الضيوف. قال سمعت الحسين بن منصور يقول كنت مع أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب فسألته عن هذه الآية هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فقال نعم والله، علي بن عسام دعاني يوما إلى منزله فجعل يصب الماء بنفسه على يدي ويخدمني في جلالته وهيبته. فقلت يا أبا الحسن أنت بنفسك، أنت عم بالعادة اللي بيصب الماء هو الخادم، أنت بنفسك؟ قال حدثني أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال كان إبراهيم يتولى خدمتهم بنفسه، هو سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء هو يخدم الضيف، وهذا من الأدب العالي أن تخدم ضيفك بنفسك. ذكروا عن سيدنا عمر بن عبد العزيز له ابن اسمه عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز، فابنه لسيدنا عمر يحدث يقول قال لي رجاء بن حيوة ما رأيت رجلا أكمل عقلا من أبيك. رجاء عالم كبير كان صديق لسيدنا عمر بن عبد العزيز وجليسه، فرجاء يقول لابنه لعمر بن عبد العزيز ما رأيت رجلا أكمل عقلا من أبيك. سمرت عنده ذات ليلة سهرانين فغشي السراج انطفأ، فقال لي يا رجاء إن السراج قد غشي. قال ووصيف إلى جانبنا نائم، في خادم عمر بن عبد العزيز موجود بس نائم. قال قلت له أنبه الوصيف؟ قال قد نام. قال قلت له أقوم أنا فأصلحه؟ قال ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه. عيب، ليس من الأدب أن تجعل الضيف يقوم يخدمك وأنت جالس. قال فقام هو وأعاد إشعال السراج، أخرج الفتيل وصب الزيت فيه وأوقد السراج، ثم رجع وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. فيقول له هذا دليل عقل أبيك بأنه هو الذي كان يخدم ضيفه. فمن آداب استقبال الضيف أن تشتغل بخدمته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل مع قوم كان آخرهم أكلا، وهذه عادة الآن نجدها الحقيقة في بعض القرى، أنه إذا جاءه الضيف يقوم على خدمته، وحتى أنه لا يأكل، حتى إذا انتهى الضيوف هو الذي يأكل. وهذه عادة إسلامية، وهي عادة عربية جاء الإسلام وذكرها. يشتغل صاحب الدار بخدمة الضيوف حتى إذا انتهوا من الطعام هو أكل معه. أذكر مرة بأن واحدا من الإخوة كان طالبا معنا في دورة القرآن، ختم القرآن الكريم وهو من درعا، من ساكن هنا في الشام. فأبوه دعا أساتذة معهد القرآن الكريم، ودعا مجموعة من أصدقاء ابنه. ابنه كان في الصف أظن الثامن أو التاسع، ختم القرآن الكريم. فكنا 20 أو 30 شخصا في الدار، ودعانا إلى طعام يصنعه أهل درعا، وهو فرح كثير بأن ابنه ختم القرآن الكريم. أبوه رجل له جاه في درعا، يعني هو كأنه زعيم عشيرة أو ما شابه. والله أذكر والحاضرون طلاب في الصف التاسع، أصدقاء ابنه، وثامن وسابع وعاشر، وأساتذة معهد القرآن. والله جلسنا ووضع لنا الطعام، هو وأولاده الشباب سلمهم الله كلهم واقفون يخدمون هؤلاء الطلاب. نحن أكلنا وهو وقف على خدمتنا، مع أنه له من القدر والمكان الشيء الكثير. وطلبنا إليه مرارا أنه يا عم نرجوك أنه تفضل، قال أبدا ولا يمكن. قلنا طيب الشباب أبناؤك يجلسون، قال مستحيل. قلنا طيب صاحب هذا الولد الذي حفظ القرآن الكريم، هذا الابن الذي جئنا لإكرامه. حاول الولد أن يجلس وإذا بأبيه ينظر إليه نظرة أقامته على قدمين. أبدا، قال ما ممكن، نحن عندنا ما نأكل، حتى يأكل الضيف نحن نقف لخدمتكم. سبحان الله، والله هذه عادات، يعني في عادات فيها قوة في خدمة الناس واستقبال الناس وإكرام الناس. حتى إذا انتهينا في آخر الطعام جلسوا على المائدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل مع قوم كان آخرهم أكلا. شايف أن تبقى أنت تخدم هذا الضيف. ومن آداب استقبال الضيف الأدب قبل الأخير طلاقة الوجه. كان الإمام الأوزاعي يقول كرامة الضيف طلاقة الوجه، يعني أحيانا الإنسان يستقبل بوجهه قبل أن يستقبل بطعامه وبشرابه، والآن وأحيانا ينفر من وجهه قبل أن ينفر من طعامه وشرابه. والأدب السادس أو الأخير الخامس الأخير توديع الضيف إلى باب الدار. جاء في حديث ضعيف روي مرفوعا وروي موقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من السنة، أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن تشيع الضيف إلى باب الدار. هذا من الأدب كمان، أن تشيع الضيف إلى باب الدار. هذه مجموعة آداب أيها الإخوة في مسألة إكرام الضيف، كلها ترون يعني هي تعزيز من الإسلام إلى زيادة أواصر الجماعة مع بعضها البعض. أحيانا ضيف تكون تعرفه وأحيانا ضيف لا تعرفه، لكن جاء إلى ذلك فأنت تكرمه وتضيفه. مهما استطعنا أيها الإخوة والأخوات أن نبذل معروفا وخيرا لمن حولنا، فهذا مكسب كبير لنا ما دمنا في هذه الحياة الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.